يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على يا من سمعت كتاب ربك مخلصا اهنأ به كجنائن الأزهار أسم على قمم المعالي عاليا فوق الغمام وبين نهر جاري ولتشترك بقناتنا كن ناشرا بالحب بالخيرات بالأنوار.